كوني وكيل نيابة ما يخلينيش أنسى أن أنا إنسان، والإنسان اللي جوايا مستغرب مرعوب من الواقع. إزاي المجرم أو السفاح بيجيله القلب أنه يرتكب جريمة أو جرائم جنائية كبيرة زي القتل؟ ومش بس كده، ده في اللي بيقتل وبيكون مبسوط كمان. يعني لما تسمع أن في سفاح بيتلذذ بالقتل ما تستغربش وتقول أكيد دي مبالغة. لأ، دي حقيقة، وأنا بشوف زي النوع ده كتير قوي. ومع ذلك أنا ما زلت مستغرب ومرعوب، حتى لو كانت معظم الحالات اللي عدت عليا هي حالات مرضية محتاجة تتعالج أو ميؤوس من علاجها، لأن في الأول والآخر ده قتل وفقدان لشخص عزيز على حد. وعلى سيرة القتل بقى، جت لي المكالمة اللي ما فشلتش أبدا ولو لمرة واحدة إن هي تهزني من جوه. والمكالمة دي كانت من ماهر، الضابط اللي دايما بيبهرني حتى ولو كانت القضية صعبة، زي القضية اللي هتكلم عنها النهاردة. والبداية كانت لما رديت على ماهر، وقبل ما انطق اتكلم ماهر وهو بينهج وقال: مساء الخير يا فندم، احنا دلوقتي قدام قضية قتل جديدة ومفيش غير شاهدة واحدة بس وهتيجي لحضرتك. مش عارف ليه كان قلبي حاسس يا ماهر ان وراك مصيبة، بس قولي مين القتيل؟ مرزوق الغريب يا باشا، راجل عنده 65 سنة، كان واقف مع حفيده كده قدام البيت قبل ما يطلع ويسيبه، ومرة واحدة الشاهدة دي شافته وهي واقفة من البلكونة وفضلت تصرخ لحد لما الناس طلعوا، وطبعا القاتل كان هرب وملوش اي اثر. طيب مفيش كاميرات مراقبة او اي حاجة نعرف نجيبه بيها؟ فكرت في الموضوع ده يا فندم، وبالفعل مشطنا المنطقة كلها، لكن الكاميرات حوالين المنطقة قليلة جدا، ودينا هنفرغها يمكن نلاقي اي دليل. طيب ومستني ايه؟ ما انا عايز الشاهدة على مكتبي عشان هنبتدي تحقيق حالة، وانا واثق فيك يا ماهر، انت من اكفأ الضباط اللي شفتهم. اوامر يا باشا، الشاهدة هتكون عند حضرتك هي وابن القتيل كمان، واحنا هنفرغ الكاميرات ونبلغ حضرتك باي شيء جديد. عفارم عليك يا حضرة الضابط، احنا مش هننام غير لما نحل اللغز ده. بسم الله وعلى بركة الله، نبتدي الحلقة. بسم الله، هذه الحلقة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية حدثت بالفعل، ويلا بينا نبتدي الحلقة. بسم الله. الموضوع ما كانش سهل، القاتل طلع أذكى من ما كنت متوقع بكتير، لكن أنا مش هسبق معاكوا الأحداث، هنكمل بعد مكالمة ماهر بنص ساعة بالتحديد لما باب مكتبي خبط والعسكري فتح الباب، ومعاه كان في بنت واقفة وهي خايفة ومتوترة، بديهي عرفت إن هي الشاهدة، وده اللي أكده العسكري لما قال لي: الشاهدة وصلت يا باشا. دخلها جمعة، يلا مستني إيه؟ دخلت نورهان ووراها عم سليمان عشان يكتب شهادتها. وعلى ما يجهز نفسه سألت نورهان: ايه مالك؟ احنا مش جايبينك عشان نعملك حاجة لا سمح الله، ثم انت بتعرفيش، يمكن تكوني سبب في ان حق حد تاني يرجع. يعني ومن الاخر كده، اهدي خالص وخدي نفس عميق، وبعدها قولي لي بقى ايه اللي حصل بالتفصيل، وعشان اساعدك هجيب لك ليمون يروق اعصابك كمان. طلبت الليمون وهي بترد عليا وبتبلع ريقها: انا مش عايزة حاجة ومش خايفة لوجودي هنا، انا بس مش قادر انسى نظرات عم مرزوق وهو مرعوب، انا كنت ممكن اساعد اكتر واصرخ بدري بس اتشليت، ما كنتش عارف اعمل ايه، حتى الموبايل وقع من ايديا وانا واقفه وبتفرج، ولما لقيته بيهرب صرخت باعلى صوتي وما سكتش غير لما هدوني. اتاكدت ان عم سليمان بقى جاهز، بعدها بصيت لها وانا بحاول اكون مبتسم عشان ما تتوترش: وانا عايزك تحكي لي اللي حصل من الاول قبل ما عم مرزوق ما يحصل له اي حاجه او حتى القتل يظهر. أنا كنت واقفة في البلكونة بكلم ماهر خطيبي، وعشان الوقت متأخر والشارع فاضي ومفهوش حد كنت مركزة مع الشخص الوحيد اللي كان واقف، وهو عم مرزوق كان واقف مع آدم حفيده، كان بيجيب له حاجة حلوة قبل ما يمشي زي كل مرة بيجي فيها، وبشوفه من البلكونة كل مرة، وعشان هو بيخاف على آدم قوي وقف قدام العمارة واستنى لحد لما يطلع فوق. وقتها خدت بالي من شخص جاي من بعيد، كان لابس هودي أسود كده ومغطي راسه بيه، ولان الرؤية ما كانتش احسن حاجة ما عرفتش اشوفه كويس. هو كل اللي شفته ان هو وقف ورا عم مرزوق، وبمجرد ما لف وشه الناحية التانية الشخص ده طعنه بالسكينة، بس انا ما شفتوش وهو بيطعنه. انا شفته لما لقيت حاجة بتلمع خرجت من جسم عم مرزوق وهو مبرق ومرعوب لا قادر يتكلم ولا حتى يطلب النجدة. وقتها الشخص او المجرم ده وقف للحظات من غير ما يتحرك، وتقريبا كده ايده كانت بتتراش. واول لما الموبايل وقع من ايديا وعمل صوت خاف وهرب باقصى سرعته. لكن لاحظت حاجة غريبة، هي ان هو لما كان بيجري كان بيعرج بشكل خفيف وبس كده. صرخت يمكن حد يمسكه، لكن على ما الناس سمعوني بقى وخرجوا من بيوتهم كان هرب وكان عم مرزوق مات. طب ما لاحظتش اي حاجة مميزة فيه؟ يعني حاجة نقدر نعرفه منها او نجيبه، او معنى اوضح يعني لو شفتيه هتعرفيه؟ للأسف انا ما قدرتش الاحظ غير عرجته بس، حتى طوله كان عادي لا طويل ولا قصير، يعني لو شفته مش هقدر اعرفه. انا اسفة بجد. لا اسفة ايه، احنا اللي تعبناكي معانا، وممكن نتابعك مرة او مرتين كمان لو عزناكي. انا تحت امركم في اي وقت، وباذن الله هتلاقوا المجرم ده باذن الله. عامه انت ممكن توقعي على اقوالك وتتفضلي تمشي. وبعد ما مضت على اقوالها وخرجت، ابن القتيل كان قاعد بره. وقتها طلبت من جمعة يدخله، وبمجرد ما دخل حاول يخبي دموعه لكنه ما قدرش. مرة واحدة انفجر في العياط، وده شيء طبيعي ومن حقه. عشان كده سبته 5 دقايق يجمع طاقته ويهدى شوية، وزي ما طلبت كوباية ليمون لنورهان طلبت له واحدة هو كمان. وأول لما جت كوباية الليمون حاولت أخليه يشربها لكنه رفض. أنا بعتذر جدا عن اللي حصل، لكن أنا مش قادر أصدق أنه خلاص كده مش وسابني لوحدي، وياريته سابني بطريقة طبيعية. ده تقتل. بس تقتل ليه؟ ده دايما كان بيحب غيره، عمره ما عمل مشكلة مع أي حد. لا تعتذر إيه، نرباه في حياتك، وخليك واثق إن احنا نعمل كل اللي نقدر عليه عشان نقبض على القاتل، وعشان ده يحصل محتاجين مساعدتك. وأنا تحت أمركم، كل اللي انتوا عايزينه مني أنا هقوله. طيب ممكن أعرف لو كان الأستاذ مرزوق عنده أي خلافات مع شخص ما، ولو عنده يعني ممكن أعرف مين وليه بالظبط؟ خلافات؟ أنا أبوي عمره ما عمل مشكلة مع حد، ده حتى الناس كلها بتحبه وبتحلف بطيبة قلبه لحد النهاردة. حتى هو تعبان ومش قادر يمشي كان ما بيتأخرش على غيره ولا حتى بيزعل حد. لكن خلافات إيه بس؟ خلافات إيه بس اللي حضرتك بتتكلم عنها دي؟ طيب أنت في حد بينك وبينه خلاف كبير أو عامل معاه مشكلة؟ مش بعيد يعني يكون ده السبب في اللي حصل. لا والله حضرتك، أنا دايما بحاول أكون زي أبويا، وعمري ما حاولت أعمل مشكلة مع حد. الحمد لله يعني الناس بتحبني، وعمر ما حد يفكر ان هو يعمل فيها كده. مش شرط تكون انت اللي حاولت تعمل مشكلة، ممكن يكون حد مثلا ما بيحبكش او بيتمنى لك الشر. ما اعتقدش، او ما فيش حد في بالي اصلا دلوقتي. طيب احنا كده خلصنا، وبإذن الله هنقبض على القاتل. بس لو في اي معلومة مثلا خطرت على بالك او عرفتها او حتى افتكرتها بلغنا بيها على طول، وما تقولش دي حاجة مش مهمة او مش هتفيد، لان الحاجات الصغيرة دي هي اللي بتكشف القاتل وبتوصلنا ليه. ارجوك تقبضوا عليه، وانا تحت امركم في اي حاجة. ما تقلقش، احنا وراه لحد لما نجيبه. ودلوقتي تقدر توقع على اقوالك وتتفضل تمشي. بعد ما خرج وراه عمه سليمان. اما انا ففضلت قاعد افكر في القضية، وان هي قد ايه مش سهلة وشكلها هتتعبنا. احنا لحد دلوقتي ما حطناش ايدينا على حاجة ملموسة او حتى طرف خيط كده زي ما بيقولوا، لان التسجيلات بتاعت الكاميرات في المنطقة ما لقطتش اي حد بالمواصفات اللي قالت عنها البنت، او حتى شخص مثلا مشكوك في امره. وفعلا زي ما توقعت حصل بالظبط، فضلنا اسبوع نحقق ومفيش اي فايدة. وفي يوم كنت قاعد في مكتبي وبشرب سيجارة، وقتها لقيت موبايلي بيرن، واللي بيتصل وقتها كان ماهر. رديت عليه بسرعة وقلت له الو، ايه يا ماهر، ها وصلت لحاجة جديدة؟ رد عليا بصوت مهزوز حسسني بمصيبة هيقولها. للأسف يا باشا، كل حاجة زي ما هي، والنهاردة في وسط سوق شعبي كده اتقتل شخص جديد، وهو مع حفيدته برضه. وبعد ما وقع على الأرض وحاول يطلب النجدة، حفيدته بدأت تعيط وتصرخ. بعدها الناس اتلموا عليه. والقاتل اتنيل راح فين؟ ما هي دي المشكلة، محدش أخد باله من القاتل، كلهم كانوا مشغولين ولاحظوا كمان الجريمة بعد ارتكابها. يعني اللي نفذ الجريمة دي نفذها وسط الزحمة عشان محدش ياخد باله. ومش بس كده، الراجل اتقتل مطعون، يعني الموضوع مش جديد، ده بيتكرر. تقصد ان اللي قتل مرزوق هو اللي قتل الراجل ده؟ مش بعيد يا باشا، يعني مطعون وبسكينة وراجل مع حفيدته، لا وكمان هو جد ومعدي الستين، يعني كل اللي حصل المرة اللي فاتت بيتعاد تقريبا دلوقتي، الفرق بس المكان والزمان. تفكير منطقي، بس ليه يقتل الناس الكبيرة؟ وازاي جاله القلب ان هو ينفذ جريمته وسط سوق شعبي؟ مع كده كان سهل جدا ان هو يتمسك لو حد اخد باله. ما انت عارف يا باشا، اللي زي ده اكيد ذكي يعني، بس كمان قلبهم ميت، يعملوا اي حاجة عشان ينفذوا جريمتهم. وبعدين على قد ما الموضوع كان فيه ريسك كبير قوي، على قد ما كانت فرص هروبه اكبر، زي ما حصل بالظبط. والحل احنا لازم نوصل للمجرم ده وفي اقرب وقت، لان زي ما انت عارف كده الاعلام لو شم خبر باللي حصل ده واللي بيحصل بصفه عامه، بالتاكيد ان هما مش هيسكتوا، واحنا ما عندناش اللي نقوله، وكمان القضيه بدات تبقى صعبه اكتر، فمش ناقصين شوشره زياده عن اللي بيحصل ده. وانا همشط المنطقه يا فندم، هستجوب كل اللي نقدر عليه، يمكن نوصل لنقطه كويسه نبتدي من عندها. تمام يا ماهر، منتظرك. قفلت مع ماهر وانا خايف. اه خايف، اللي بيحصل ده يخوف، ومهما عليت بالمكانة انا في مكان حساس ولازم اساعد. واللي احنا بنعمله لحد دلوقتي هو شغل عيال ما قدرناش حتى نوصل بيه لأي حاجة تفيدنا في القضية، وكمان محدش عالم الشخص ده لو فعلا هو اللي قتل مرزوق يبقى اكيد بيخطط لجريمة جاية، ولو حصلت هتطربع الدنيا على دماغنا، والاعلام وقتها مش هيسكت وهيكبر الموضوع اللي هو اصلا كبير، ومن هنا كمان الضغط هيزيد واحنا في غنى عن اللي بيحصل ده. لكن اللي خايف منه حصل. بعد 3 ايام قضيتهم في المكتب وما شفتش فيهم نوم، موبايلي رن واللي كان بيتصل كان ماهر، وطبعا ردت عليه وانا مرهق جدا وحاسس بالتعب. يا ماهر حصل ايه تاني؟ الجثة التالتة يا فندم، وزي كل مرة راجل كبير في السن كان ماسك عجلة ومغلفها، واللي عرفناه ان هي كانت لحفيده وهو كان رايح له بيها، وفي الطريق الطعن ومات في وقتها، والجريمة تمت على الرصيف وفي حتة هادية، يعني محدش شاف اللي حصل خالص يا فندم، مفيش ولا شاهد، الشارع كان فاضي وهادي في الوقت ده. من الواضح كده ان القاتل ده مش سهل ومخطط لكل حاجة وعمل لها حساب. ودي حاجة ما تفرحش يا ماهر، دي حاجة تخوف، احنا ما وصلناش لأي حاجة وهو ماشي في سكته بينفذ في جرايمه. بنحاول يا فندم، وبنت القتيل هتوصل لحضرتك عشان تاخد أقوالها، هي عندها كلام مهم. تيجي فورا يا ماهر، انا موجود في مكتبي. قفلت مع المكالمة وولعت سجارة وانا متوتر، ولاني محتاج افوق واركز طلبت من جمعة يجيب لي فنجان قهوة ضروري جدا، وكمان يبلغ عم سليمان ان هو يحضر دلوقتي. وبعد ساعة تقريبا عم سليمان دخل، وبنت القتيل وصلت ودخلت هي كمان، لكنها كانت منهارة مش قادرة تتكلم، وعشان اقدر افهم منها اللي حصل حاولت اهديها بكل الطرق لحد لما قدرت تتكلم اخيرا. بابا سميع كان جميل، قلبه قلب عيل صغير، بس انا اللي غلطانة، انا اللي ما اصرتش ان هو ما يجيش في وقت متأخر زي كده، لكن هو اللي مرضيش، قال انه هيجي وهيجيب لاحمد الهدية زي ما وعده، اصله وعده انه هيدي لي العجلة بتاعته اللي هو عايزها الساعة 12 يوم عيد ميلاده. والكلام المهم اللي انت قلت انك تعرفيه قبل ما بابا ما يحصل اللي حصل له، اتصلت بيه عشان اطمن عليه، وفي وسط المكالمة قال لي ان الشارع فاضي بس في حد ماشي وراه، حد غريب، وانا مش متعودة ان هو يقول لي حاجة زي كده، اصل ايه اللي هيخليه يقول لي ان في حد ماشي وراه، لكنه قفل المكالمة. وبعد ما قفلها بقى وحسيت ان هو اتأخر اتصلت بيه كتير قوي ومردش، وقتها قلقت وعشان كده نزلت ادور عليه في الشوارع، وفي وسط ما انا ماشية لقيت الناس ملمومة حوالين حاجة. وكملت كلامها وهي بتعيط. الناس دول كانوا ملمومين على الرصيف وفي عربية إسعاف، وقتها قلبي اتقبض وكنت خايفة، مش عارفة ايه اللي خلاني أحس بكده، لكني حسيت إن اللي هناك ده يبقى بابا، وزي ما توقعت حصل، قربت منهم ولقيت بابا سايح في دمه وموبايله وقتها كان بيرن، كان شخص من اللي واقفين بيكلمني عشان يبلغني بالخبر، لكني شفته وهو حاضن العجلة وخايف، خايف عليها لحد يسرقها، لكن يا ريتها كانت اتسرقت ورجالي بخير، يا ريت. ما قدرتش تكمل كلامها من العياط، وطبعا انا ما كنتش عارف اقول لها ايه، كل اللي قلته لها ان احنا نحاول بكل طرقنا وكل طاقتنا كمان ان احنا نوصل للقاتل، والمرة دي كان هدف ليا ان مفيش اي حد يموت تاني، واللي بيرتكب الجرائم ده لازم يتقبض عليه. هيتقبض عليه يعني هيتقبض عليه. ومع ذلك وبعد ما بنت القتيل مشيت، فتحت التلفزيون لما ماهر طلب مني ان انا اعمل كده. ايوه الخبر انتشر، ومش بس كده، ده ملا الصحف والجرايد، وكل القنوات بقت بتتكلم على حاجه واحده بس، سفاح العجايز زي ما لقبوه، السفاح اللي بيستهدف كبار السن والعاجزين لانه زيه زيهم عاجز ومشهور بعرجته. ومعلومه زي دي غريب قوي ان هي اتسربت، لكنها كانت في محلها وساعدت كتير قوي. لان في وسط ما كنت بتفرج على التلفزيون وانا متعصب وبولع سيجاره ومش عارف اعمل ايه اصلا، موبايلي رن، واللي بيتصل كان رقم غريب. رديت عليه وانا بشد نفس من السيجاره، وقبل ما اسال مين معايا الشخص ده اتكلم. الو، مساء الخير يا فؤاد باشا، انا منصور صالح مأمور السجن. قبل ما يكمل كلامه قلت له طبعا طبعا يا فندم، حضرتك غني عن التعريف. متشكر جدا يا فؤاد باشا، على العموم انا هدخل في الموضوع على طول. انا بتصل بيك بخصوص السفاحه اللي بتتكلم عنه الصحافه، واعتقد ان انا ممكن اساعد في القبض عليه خاصه بعد اللي سمعته. هو حضرتك عندك معلومات احنا ما نعرفهاش؟ ايوه يا فندم، وكلام زي ده محتاج ان احنا نتكلم فيه في مكتبك، انا مسافه الطريق واكون عند حضرتك. ده شرف لي يا فندم، انا مستني سيادتك بالتاكيد. قفلت معاه واستنيته في المكتب، وبعد اكتر من ساعه بشويه كان وصل. ازيك يا باشا، ممكن اعرف ايه اللي حضرتك تعرفه واحنا ما نعرفوش؟ عماد الفار كان مسجون عندي لمده 8 سنين بعد اعتدائه على شخص ومحاوله قتله، لكنه فشل واتقبض عليه. تقصد ان مظبوط يا فندم، ممكن يكون هو. لكن ايه اللي خلى حضرتك تفكر في اللي اسمه عماد ده على وجه الخصوص بالتحديد يعني، الا لو كنت تعرف حاجه عنه؟ دي حقيقه، انا مأمور السجن وفي ناس تحتي كتير قوي، لكن انا بحب اعرف كل تفصيله بتحصل جوه المكان اللي انا مسؤول عنه حتى لو كانت صغيره. يعني كل مسجون عندي ببقى عارفه كويس جدا وعارف نواياه. وعماد كان غريب، بمعنى اوضح كان مريض نفسي، وده نتيجة لجده اللي رباه بعد ما ابوه وامه ماتوا في حادثة. ولانهم ماتوا وهو طفل، اتربى على ايد جده اللي كان شديد شوية واللي كان بيعامله بطريقة قاسية، وده سبب له عقدة نفسية شديدة. وعشان كده كان فيه طبيب نفسي بيتابع معاه باستمرار، والطبيب ده يبقى دكتور كريم المحمدي، هو اللي تابع معاه فترة كبيرة لحد لما خرج من السجن. اعذرني بس نبرة حضرتك بتقول ان انت متأكد من ان هو القاتل، بس ايه اللي يخليك متأكد اوي كده؟ هو كلام حضرتك بيوديني الحتة ان هو القاتل فعلا، لكن ما يأكدهاش. بس انا لسه ما قلتش اهم حاجة، واللي هي العرجة اللي قالوا عنها في الاعلام. فهمتك، بس ازاي برضو؟ عماد قبل ما يخرج بكام اسبوع اتشخص بمرض سرطان العظام، والمرض استهدف رجله، وبسببه كان بيعرج عرجة بسيطة تبان بالنظر. وكمان هو خرج من كام اسبوع، يعني وقت قريب جدا من الحوادث اللي بتحصل، ودي اسباب كافية اوي ان هو يبقى القاتل. دي مش بس اسباب كافية، دي تأكد ان هو القاتل. انا مش عارف اشكر حضرتك ازاي، المعلومات دي مهمة جدا جدا، ويمكن تكون دي هي حل القضية. على ايه بس يا فؤاد باشا، انت وكلني يا بشاطر، وانا اسمع عنك كتير، قضية تأشيرة وقضية لطيفة وغيرها كتير من القضايا. وكمان ما تنساش ان في منهم ناس كمان بيجولي. ده شرف كبير جدا ليا يا فندم. ما تقولش كده، على العموم انا هستأذن انا بقى، ولو في اي جديد معك رقمي تقدر تتصل بيا في اي وقت. ازاي بس حضرتك تمشي كده من غير ما تشرب حاجة؟ احنا الكلام اخدنا ونسيت اسأل حضرتك تشرب ايه؟ لا لا لا، من غير اي حاجة، انا اللي جاي عشانه قلته وخلاص. بعد ما مشي كلمت ماهر وبلغته بالقبض على عماد الفار في اسرع وقت، وتاني يوم اتقبض عليه وهو رايح بيت جده. وقبل ما يطلع كانوا مسكوه، كان قاعد قدامي وهو خايف مرعوب بيبص حواليه وهو بيفرك في ايده، وفضل متوتر كده وساكت لحد لما كسرت حاجز الصمت اللي بينا. قتلتهم ليه يا فار؟ عملوا لك ايه؟ رد عليا وهو بيبلع ريقه بالعافيه. انا ما قتلتش حد، انا زي الفل يا باشا. احنا عرفنا كل حاجة، وفي واحدة شافتك وانت بتقتل مرزوق، اول قتيل فيهم ده لو مش فاكر يعني. انا معرفش مين مرزوق ومعرفش مين اللي شافتني، بس اللي اعرفه ان انا ما قتلتش حد. لا ما هو بص بقى، احنا بقالنا كتير قوي بندور عليك، ودلوقتي انت تحت ايديا، فلو فاكر ان انا هطبطب عليك يبقى انسى. انت يالا قتلتهم ليه؟ وانا ما قتلتش حد عشان اخاف، انا تمام وزي الفل. ده انت هتلاوع بقى، بس لو فاكر ان ملاوعتك دي هتجيب نتيجة انا مش هسيبك تمشي من هنا الا وانت رايح على عشماوي، فاهم يالا؟ عشماوي ده يروح له السفاح اللي انتوا بتتكلموا عنه ولا ما يروحش؟ يروح ليه؟ انا معرفش حاجة. السكينة اللي قتلت بيهم الضحايا وديتها فين؟ معرفش حاجة، خرجت خلاص، اللي يدخلني تاني؟ والله دي حاجة ترجع لك، ولو فاكر ان انت ذكي واحنا ما كناش هنقبض عليك احب اقولك ان انت هتعترف بكل حاجة. ودلوقتي انا ما عملتش حاجة، والله ما عملت حاجة ولا هو، بس هو مين؟ انا معرفش حاجة. انت هتنطق يعني هتنطق؟ اتكلم بقولك. ومش هتكلم غير قدام كريم، هو اللي عارفني، عارف ان انا ما عملتش حاجة. ويطلع مين كريم ده؟ المحامي بتاعك؟ دكتور كريم، كريم المحمدي. اول ما جاب سيرة الدكتور افتكرت كلام المأمور، وقتها ما كانش قدامي غير ان انا اجيب الدكتور كريم ده، وده لان انا حاولت معاه كتير جدا كتير جدا لكني فشلت، او كده ما بقاش قدامي غير محاولة واحدة وهي مع الدكتور، واللي خلاني امشي وراه في حاجة زي كده هو ماهر، لانه لما راح بيت جده وفتشه حتة حتة ملقاش اي سلاح جريمة، وسكينة كمان اللي ارتكب بيها الجرائم دي كلها ما كانتش موجودة، فبكده ما كانش قدامي غير ان انا انفذ اللي هو عاوزه. وفعلا جبت له دكتور كريم زي ما هو ما طلب، وعشان اعرف بيقولوا ايه بالظبط حطيتهم في اوضه فيها موبايل مفتوح على خط تاني، وده عشان اسمع كل حاجه بيقولوها وبالتفصيل كمان. وبدايه الحوار بينهم كانت مع الدكتور لما قال له: عامل ايه يا عماد؟ سمعت ان انت عايزني. ايوه الدكتور انا عايزك، انت اللي هتسمعني وتفهمني. وانا سامعك يا عماد، احكيلي. بس قبل ما تحكي تشرب فنجان القهوه اللي متعودين عليه مع بعض ولا نسيت؟ نسيت ازاي يا دكتور؟ انا حياتي اتغيرت على ايدك، وانت غيرهم، بتسمعني وبتساعدني من غير ما اطلب. طب اشرب فنجان القهوه يلا، بعدها بقى نحكي زي ما احنا متعودين وزي ما احنا عايزين. شرب عماد فنجان القهوه، وبعد كده قال للدكتور كريم: انا ما قتلتهمش يا دكتور. كنت موافق، بس انا ما قتلتهمش. انا ازاي اقتل اصلا؟ ما انت عارف لما حاولت مرة مسكتوني عشان ما قدرتش. وانا مصدقك وعايز اساعدك يا عماد، بس في واحدة شافتك وانت بتعرج. وهو مفيش غيري بيعرج، انا ابتليت بالمرض ورضيت، بس لا مفيش غيري بيعرج، يعني انا ما قتلتش. انا قتلت، انا اللي قتلتهم. وبعدين معاك يا عماد حيرتني، انت اللي قتلتهم ولا مش انت؟ مش عارف يا دكتور، والله ما عارف، بس هو ينفع ما كنش انا؟ بص يا عماد، اعمل زي ما احنا ما متعودين، غمض عينك وخد نفس عميق، بعدها اهدى خالص وقول لي كل حاجة، وما تقلقش خالص انا جنبك. سمعته هو بياخد نفس عميق، وبعد كذا مرة خد فيهم نفسه قال للدكتور وهو متوتر: انا هحكي لك على كل حاجة، انا القاتل، بس انا ما كنتش ناوي اقتلهم. انا في البداية شفت مرزوق وهو واقف مع حفيده بيعامله حلو، وقتها افتكرت جدي ومعاملته الوحشة ليا وما استحملتش فقتلته. اصل اشمعنى يعني، اشمعنى حفيده ده الحنان اللي انا ما دقتوش؟ ولما موت مرزوق ريحني من جوه وخلاني احس ان انا باخد بطار. قتلت غيره وغيره وكلهم بنفس الطريقه عشان انا حافظ الخطه كويس. بس القتيل التاني كان في سوق وفي مكان زحمه، يعني خطه مختلفه. بس نفس السكين، يعني ما غيرتش ومحدش كان هيعرفني لولا عرجتي. بص يا دكتور، انا القاتل، اقبضوا عليا، ولا انتوا اصلا قابضين عليا؟ انا اعمل اللي انتوا عايزينه واعترف، مش انتوا عايزين كده؟ احنا عايزين الحقيقه يا عماد، عايزين نساعدك. وانا القاتل يعني دي الحقيقه، ومش عايز مساعده من حد. طب وسلاح الجريمه، السكينه اللي قتلت بيها؟ معرفش ومش عايز اعرف، انا اعترفت وخلاص، مش هقول حاجه تاني. بعدها كمل كلامه بعصبيه وزي ولا خرجني من هنا. بقولك انا قلت اللي انتوا عايزين، قلت اللي انتوا عايزين. وقبل ما تحصل اي حاجه تانية دخل العسكري وخده وخرجه بره. بعدها دخلت الدكتور كريم شكرته على تعبه، لكن وقتها قال لي حاجه غريبه جدا. بص يا فؤاد باشا، انا عملت اللي عليا وجيت، لكن ضميري المهني بيحتم عليا ان انا اقول لك عماد بيكذب، واللي بيقوله ده مش حقيقي. تقصد انه مش القاتل يعني؟ مش شرط، بس هو مالش كل حاجه، يمكن حد بيساعده او هو صدق فعلا ان هو القاتل. باشا، عماد بيعاني من اضطرابات شديده جدا بسبب اللي حصل له زمان، والاضطرابات دي ممكن يحصل نتيجتها حاجات كتير جدا ومش متوقعه. انا مش فاهم انت عايز توصل ليه بالظبط. انا مش عايز اوصل لاي حاجه، كل اللي بقوله لحضرتك هو احترام لضمير المهني. واحنا معانا السفاح واعترف، والقانون ما بيمشيش بالاحساس، ولو هو مجنون يبقى ينسى ان هو يروح العباسيه، لان القضيه دي بقت قضيه راي عام، والناس مش هتقبل غير بالقصاص، يعني عشماوي. اللي تشوفه حضرتك يا فندم، انا قلت كل اللي عندي وساعدت على قد ما اقدر. استاذن انا بقى. اذنك معاك يا دكتور، اتفضل. مشي دكتور كريم، وأول لما مشي وقع عماد على أقواله. بعدها حولت ورق القضية للمحكمة، وده مش معناه أن أنا ما شكتش في كلام دكتور كريم ولو للحظة واحدة. لا، أنا عملت اللي المفروض يعمله القانون، لكن ضميري قال لي حاجة تانية، وهنا أنا لازم أدور ورق عماد كويس، يمكن نلاقي حاجة تأكد كلام الدكتور. وبداية الشك عندي كانت في ماهر، وده لما قال لي أن الشقة لما فتشوها كانت مطربة ومكركبة، يعني بالبلدي كده محدش دخلها من سنين ولا حتى عاش فيها. ولان معلومه زي دي مهمه قوي، طلبت منه يحقق مع الناس في المنطقه، يسال يتقص يفهم اللي بيجرى، بس بدون ما حد ما يحس ان هو تحقيق رسمي. وفعلا تاني يوم نزل ماهر الشارع اللي فيه عماره القاتل، وهناك قابل كذا شخص، واللي جاب له خلاصه الموضوع كان القهواج اللي شغال قدام بيت القاتل. والراجل ده قال ان عماد بقاله سنين ما جاش هنا، وتقريبا المره اللي قبضنا عليه فيها دي المره الاولى اللي يجي فيها من ساعه ما اتسجن، والشقة مقفولة من وقت ما جده تقريبا اتوفى. وقتها سألوا عن أي صاحب له أو أي حاجة تساعد، لكنه للأسف ما كانش يعرف. وهنا الأمور بدأت تتعقد أكتر، لكن أنا رفضت أستسلم، كملت في طريقي. اتصلت بمنصور باشا مأمور السجن، وسألته لو كان يعرف أي معلومة عن معارف عماد يمكن يساعدنا. وقتها رد علي وقال لي بص يا فؤاد باشا، هو اللي أنا أعرفه متأكد منه إن عماد ما كانش له معارف أو زمايل جوه السجن، لأنه زي ما أنت ما شايف كده طريقته غريبة مختلفة تماما، وكمان كان غير كل المسجلين اللي جوه. ومع ذلك أي حد كان له معاه علاقة من قريب أو من بعيد فهو لسه ما شرفنا. بس مش القضية اتحلت وهو اعترف ولا إيه؟ اعترف، بس إحنا مش لاقيين سلاح الجريمة، وهو مش راضي يقول على مكانه، وكمان هو ما كانش عايش أصلا في شقة جده، ده كان عايش في مكان تاني، وإحنا الحقيقة مش قادرين نعرف المكان ده لحد دلوقتي. بسيطة يا فندم، أنا هتأكد بنفسي، ولو كان في معلومة تانية هبلغك على طول. وأنا منتظر حضرتك. قفلت مع السكة وقعدت أولع سيجارة في التانية لحد لما حرقت علبة سجاير كاملة. ولأن تاني يوم رايح المحكمة ومحتاج أكون مصحصح، نمت كام ساعة بعد أيام كتير قوي من غير نوم كافي. وتاني يوم صحيت رحت على المحكمة، وهناك الإعلام كان في كل حتة، وأي حد حاول يصور معايا كنت رافض تماما ومركز على اللي أنا هقوله جوه. لكن كلامي ما كانش مؤثر على قد الرأي العام واعتراف عماد، ونتيجة لكده القاضي حكم عليه بنقل أوراقه لفضيلة المفتي، يعني إعدام. وعلى الرغم من إن الناس كانوا مبسوطين قوي وحاسين بانتصار، إلا إن أنا كنت خايف وقلقان، حاسس إن في حاجة غلط. واللي أكد لي المعلومة دي هو منصور باشا لما اتصل بيا تاني يوم وقال لي على معلومة مهمة جدا. مساء الخير يا فؤاد باشا، أنا دورت وبتمعن كمان في اللي أنت قلته لي، وفعلا أنا نسيت أقولك على حاجة مهمة جدا، والحاجة دي هي اللي وصلتني لمدحت. ومين مدحت؟ زمان وقت ما كان عماد صغير دخل الأحداث بعد ما تعاطى مخدرات، ولأن جده كان عايز يأدبه قام دخله الأحداث، وهناك اتعرف على مدحت طفل حياته كانت قريبة من حياة عماد، لأنه لما اتولد لقى أم وأبوه مسافرين، وقتها اللي رباه جده ولكن متجوز جديد، وعشان كده جده كان شخصية شديدة جدا لدرجة إن هو اتجوز وطلق كتير أوي. ربى مدحت تربية صعبة جدا، تربية خلته شخص همجي وبيفتعل مشاكل كتير، زي إن هو عور زميله وفتح له دماغه، وكمان ما كفهوش ده شوه له وشه، وعشان جده يرتاح منه من مشاكله رمى في الأحداث. وهناك ابتدت علاقة مدحت وعماد، واللي وصلت إن مدحت زار عماد كذا مرة في السجن، لكنه ما صادفش إنه اتسجن بعديها، عكس عماد اللي حياته اتقلبت واتسجن مرة تانية، والمرة دي وهو كبير وبعيد عن جده. وما تعرفش مدحت ده ممكن يكون موجود فين دلوقتي؟ هو أكيد عنده كلام كتير جدا محتاجين نسمعه. هديك عنوان جده، لكن ما اعتقدش إن عقلية زي عقلية مدحت هتعيش في البيت اللي حوله بالشكل ده. مدحت ده شكله وراه حكايات كتير جدا محتاج إننا نسمعها. على العموم أنا قلت لك كل حاجة، ودلوقتي هبعت لك معلومات عنه، وما تنساش لو احتجت أي حاجة أنا معاك. ده كتر خيرك والله، أنا مش عارف أقول لحضرتك إيه على اللي بتعمله معانا ده، متشكر جدا. لا شكر على واجب، سلام يا باشا، في رعاية الله. قفلت مع السكة واستنيت المعلومات توصل لي. بعدها كلمت ماهر وقلت له على كل حاجة، وزي ما عودني على النشاط ونزل على بيت مدحت يشوفه. وهناك لقى البيت مقفول من سنين، زي بيت جد عماد بالظبط، وعشان ما يرجعش وهو عيده فاضية استجوب ناس كتير هناك، والوحيدة اللي فادته هي ست ساكنة في الشقة اللي قصاد شقة جد مدحت، واللي توفى تقريبا من حوالي 5 سنين. لكن مدحت ما جاش عزاه حتى، ولا حتى فكر ان هو يعتب البيت ده مرة تانية. ومش بس كده، دول اهل الشارع هم اللي تكفلوا بدفنته، ومش دي المعلومة المهمة، لان الاهم هو اللي خلى مدحت يبعد عن جده نهائيا، لانه بعد ما خرج من الاحداث قعد مع جده كذا سنة، واللي بيتقال ان مدحت حاول يعتدي على مرات جده كذا مرة، وزي ما متوقع هي راحت حكت له. وقتها الدم فار في عروقه وضرب مدحت ضرب قاسي نتج عنه ان رجله اتكسرت بكسر مضاعف، وده سبب له عجز بسيط في رجله. ومعلومة زي دي تودينا لنقطة تانية خالص، يعني مش بعيد يكون مدحت هو القاتل، لانه تقريبا في نفس المواصفات اللي قالتها البنت نورهان. صدفة غريبة جدا، صدفة وقعتني في حيرة من امري، وعشان نوصل للحقيقة كاملة كان لازم نلاقي مدحت وفي اسرع وقت ممكن، وده اللي طلبته من ماهر. قلت له ان لازم يلاقي مدحت قبل ما يتم تنفيذ حكم الاعدام على عماد، وده شيء صعب، لكننا لازم نحاول عشان على الاقل نراضي ضميرنا وما نكونش سبب في موت واحد بريء. وبعد بحث دام لايام اتقبض على مدحت اخيرا. وقتها عرفنا معلومات كتير عن ان في شخص بيعرج وهيئته نفس هيئه عماد كان قاعد معاه في الاوضه اللي مدحت كان قاعد فيها. اصل مدحت كان بينقل من حته لحته تانية بسبب قله الفلوس والخناق مع المالك. ولكن خلينا في المهم، والمهم كان في السكينه الوحيده اللي كانت جوه الاوض، واللي اتبعتت للطب الشرعي عشان نتاكد اذا كانت هي السكينه دي اللي تم ارتكاب بيها الجرائم ولا لا. لكن على ما نعرف النتيجه، خلينا نرجع لمدحت لما كان باين عليه الرعب والخوف ده، غير ان هو رفض يتكلم والتزم الصمت. وبعد محاولات كتير قعد معايا اخيرا وبدا يتكلم، لكنه انكر كل شيء لما سالته. مدحت، احنا بقالنا ايام كتير قوي بندور عليك، بس واضح ان انت واخد كل احتياطاتك، ومش بقيت تكون كمان عارف بزيارتنا ليك. وايه السبب اللي يخليكوا تدوروا عليا؟ انا ما عملتش حاجه وماشي سليم من وقت ما خرجت من الاحداث، ومن المفترض ان انتوا عارفين كده كويس. يعني انت مش عارف سبب وجودك هنا؟ لا والله يا باشا، انا زي الفل وفي السليم كمان، ومستعد لاي سؤال هتسأله. غريب، مع انك ما كنتش عايز تتكلم من شويه. ما هو اللي يجرب الحبس وهو صغير ما يحبش يجربه وهو كبير، وانا الحمد لله مشيت سليم السليم كمان من بعدها. والصراحه كده انا ما اعرفش سبب وجودي هنا، فبعد اللي مؤاخذه يعني نوروني. وانا هنورك. عماد الفار عارفه؟ وشه قلب بلع ريقه وهو بيرد عليا. ايه عماد الفار؟ وحشني والله الواد ده، انا قلت له يبعد عن السكه الشمال بس هو ابن حرام وما سمعش الكلام. وانت قلت له الكلام ده امتى بقى؟ في السجن طبعا يا باشا قبل ما يخرج. اصل ولاد الحرام هم اللي تون عليهم العشره، وانا اكلت معاه عيش وملح، وظروفه كمان ما كانتش بعيده عن ظروفي بعد اللي مؤاخذة يعني. عماد واد جدع بس دماغه يعني مش في حبتين، الواد لسع بسبب جده، لكن الحمد لله ما فرقش معايا انا وسلكت في الحديد. عشان كده كنت عايز تتحرش بمرات جدك؟ سوء ظن يا باشا، انا ما كنتش عايز اعمل لها حاجه، هي اللي طلبت وانا اللي رفضت، ولما لقيتني رافضها يعني قالت لجدي كده عشان يطردني من البيت، وهو ما صدق، وزي ما انت ما شايف كسرني كده وعلم عليا، ولولا ان هو هيتحسب عليا نفر كنت ربحت وقتها. ومش خايف تقول حاجه زي كده قدام النيابه؟ هو كانت فين النيابه ولا الحكومه لما هو عمل فيها اللي عمله؟ راجل شران يا باشا واناني، ما يحبش الا نفسه، بس انا بعدت عنه عن شره، يبقى مين الصح ومين الغلط؟ سيبك من الكلام ده وقول لي، عماد الفار كان بيعمل ايه عندك بعد ما خرج من السجن؟ ايه؟ الفار ما كانش له مطرح، ولما استقصدنا يعني في حته يتوى فيها لحد لما يتلام على قرشين ساعدته وتويته عندي، لكنه وقص طلع ابن حرام وبيستغفلني وبيقتل في خلق الله. لا، وانت عايز تقول لي بقى ان انت ما كنتش تعرف ان هو القاتل لما كان قاعد عندك ونايم على فرشتك؟ الكذب حرام يا باشا، انا كنت ملاحظ عليه حاجه غريبه، بالخصوص يعني ان هو كان بيرجع في وقت متاخر وهو باين عليه الخوف، لكنه فار وانا متعود على طريقته اللي تشبه الفران دي. امال ايه؟ بس شهاده لله يعني انا ما شكتش يعني ان هي تبقى قتل، قلت يمكن سرقه اغتصاب، انما قتل؟ لا والله يا باشا، اعوذ بالله، بس هو طلع فار بحقه حقيقي، يعمل عملته ويجري. في وقت ما كان بيتكلم ماهر دخل المكتب وقرب من ودني عشان يقول لي نتيجه الطب الشرعي، وبعد ما قال لي وخرج ابتسمت لمدحت وانا بقول له طب هتقول ايه بقى على سلاح الجريمه اللي لقيناه في اوضتك انت وعليه بصماتك؟ واقصد بالسلاح ده السكينه الوحيده اللي كانت موجوده عندك. مجرد ما جبت سيره السكينه واننا اخدناها اتوتر، حاول يمسح عرقه بايده لكنه ما كانش عارف يرد ولا حتى يقول لي ايه. كملت انا كلامي وقلت له انا دلوقتي مش عايز اعرف منك غير حاجه واحده بس، قتلتهم ليه؟ بس انا ما قتلتهمش يا باشا، والسكينه دي ما تخصنيش، دي بتاعه الفار، اكيد هو اللي دسها في البيت، ودي سكينه مطبخ يعني وما عنديش غيرها يعني، اكيد بستخدمها. وانت ما لاحظتش اختفاء السكينه دي خالص ولا حتى جيت تستغرب دلوقتي؟ بص يا مدحت، القضيه لبسك لبسك، فقول لي كده قتلتهم ليه، وثق تماما ان انا هحاول اساعدك. في اللحظة دي انفجر في العياط كأنه طفل صغير، بعدها قال لي وهو باصص في عينيا والدموع في عينه أنا واحد اتولدت من غير لا أب ولا أم، الاتنين سافروا وسابوني مع جدي، بعدها أخبارهم اتقطعت وما بقاش في بيننا أي تواصل، عشان كده جدي كان راجل يحب يدلع نفسه، اتجوز تاني، كان معاه فلوس وعايز يضيعها، وأنا عيل صغير ما كانش فارق معايا غير الحضن والكلمة الطيبة يا باشا، لكنه حرمني من اقل حقوقي، ومنه لله كان بيعاملني معامله الكلاب، حتى مراته كانت مستنيه يموت ولا كان مصبرها على العيشه معاه هو انا. اصل يعني اللي كانت بتطلبه بيجي لها وانا تحت رجليها، لو بعد اللي مؤاخذه يعني ضايقتها في اي شيء كان بيتداس عليا وبيتعلم عليا، ويوم ما غلطت وعورت زميلي واذيته يعني بسبب معايرته ليا ما وقفش جنبي ورماني في الاحداث زي الكلب، ولما طلعت كان لسه عايش وفي الروح، ومراته الست الشمال دي كانت محتاجه الايد الحنينه، ولقيتني شاب صغير ولسه فيها الصحه، وقتها طلبت مني ان انا ابقى معاها، وانا رفضت، قلت لا، واديتها كمان كلمتين، قلت لها لو قربت مني تاني هقول لجدي، لكنها سبقت وقالت له، وهو كعت وقام ضربني وعجزني وبعدها طردني، من وقتها وانا شخص تاني، عايش في الشارع وبتنقل من رصيف لرصيف، لحد لما اشتغلت ونمت في أوضة، ومن أوضة لأوضة لحد المكان اللي لقيتوني فيه، وقبل ما جدي ما يموت كتب لها كل حاجة باسمها، وده اللي هي كانت عايزاه، لكنها بنت حرام ما هنش عليها تدفنه، وسابت أهل الشارع يتكفلوا بدفنته، ومن وقتها بقى وأنا مش ناسي. وفي اليوم اللي خرج فيه الفار استقصدني في خدمة، وهي إن هو يتوى عندي، وأنا ما قصرتش، خصوصا إن هو مريض ورجله والقبر. اصله خلاص مرضه في مرحلة خطيرة يعني هيموت، وانا ما استحملتش اشوفه كده، ولما عرفت ان عيد ميلاده في اليومين دول قلت هجيب له تورتاية كده وكام ازازة بيرة، عشان انا لسه ناقل الاوضة دي ما كانش فيه لا سكينة ولا معلقة، فاشتريت سكينة وكام معلقة قبل ما اجيب التورتاية، بس ساعتها شفت واحد واقف مع حفيده بيعامله بطريقة كان نفسي جدي يعاملني بيها، كان بيحضنه وبيضحك وبيهزر معاه، شعور ما حسيتوش في يوم من الايام، وده اللي خلاني اطلع السكينه واقتله. وقبل ما يقطع النفس قلت له ليه ما كنتش جدي، ما كنتش عملت فيك كده. وقتها خفت وتسمرت كده في مكاني، ولما سمعت صوت حاجه جايه ورايا هربت. وبعد ما هربت غسلت السكينه وحطيتها في المطبخ كاني ما عملتش حاجه، لكن الشعور عجبني، شعور الانتقام من جدي. وكررت الجريمه دي بدل المره 3 ومحدش عارف يمسكني، لكني حسيت بالذنب. في يوم دخل عليا الفار وحكيت له على كل حاجه، قال لي ليه عملت كده، لكنه وقف جنبي وما سابنيش. الحظ الوحش والظروف بقت قبض عليه هو، لانه جدع وشام شالها مكاني زي ما قال لي بالظبط يوميها، ان هو لو عرف يشيل الليله مكاني هيعملها. ثم هو كده كده ميت، لكن انا حياتي لسه طويله، انما هو طلع جدع، وانا سبته يشيلها مكاني يا باشا، ودلوقتي اتقبض عليا عشان انا اللي استاهل اتعدم مش هو. خلص مدحت كلامه وطلب انه يشوف الفار، لكن للاسف الفار كان مات نتيجه لمرضه قبل ما يتنفذ عليه الحكم اللي اتاجل بسبب مرضه. ودلوقتي مدحت بيلاقي مصيره هيتعرض على المحكمه، قضيه غريبه جدا ومعقربه، كان سببها التربيه وطريقتها، قضيه نفهم منها ان الحنيه مهمه لاي طفل، لاننا هنتحاسب عليه قدام ربنا سبحانه وتعالى. وبكده تبقى اتقفلت القضيه، لكن مش دي الاغرب، لان في قضايا كتير جدا تانيه غريبه، زي قضيه النجار، القضيه اللي هرجع واحكيها لكم عن قريب. سلام. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وقصة النهاردة. بشكر الكاتب أندرو شريف على كتابة الحلقة بالشكل الإذاعي اللي حضراتكم سمعتوه دلوقتي. كمان بشكر الكاتب محمد شعبان على إعداده لكل حلقات برنامج المحكمة. وبشكر مصطفى المصري على المؤثرات الصوتية والموسيقى، وبشكر محمد علي على تصميمه للغلاف. لو حضرتك أو حضرتك لسه جداد على القناة، ما تنساش تعمل سبسكرايب، تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. أما لو أنت من الناس اللي بتحب تدعمني، فياريت ما تنساش تعمل لايك وكومنت وشير. شكرا جزيلا ليكم، كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.